باب الجمعة في القرى والمدن جمع بكلية في القرى جمع دي قرية دور مدن جمع دي مدينة دور جمع لي بكلية في وبشارية في داغا اختلافي مثلا دو چه جمع لميز دا بكلية شا جائز دا وكا بكلية شي نسائي كيجي جمهور ایما د کایلا د چې جمیل میز لکه څنګه چې په شارې شه فرض ده د کلی په خلک باندې فرض ده په کلی شاته یې کیږي وړو وړو کلی البته وړو وړو کلی کنا په تقدیر شه اختلاف تا امام شافعی سے فرمایي چې هغه خلويشت میرا چې وی په کلی شه واکن کرینا سره متصل وی په وړی ژمی باندې د حاجی کا پندې ځنه چې په وړی باندې وږي تاسو مو سمشه په ژمی شه بری ترتی بیا په دې کنا دا کله دا په دې شه بیا جهز چې په دې نه کمی بنه جهز امام ملک سری چې کنا کرینا په شه چې ته جماعتي په شه بزرګایي په شه کنا پدا شه جمیل می سیدا تقریبا خانبلا دا سیوئی و امیر موحلی پاس بھی کہا چھپ وڑے وڑے کلیر سے جمیل میں نسائی کی رہی نپ دے خال کے بندے جمیل میں فرض دا جمیل میں دے پرا مدینہ و دے شار دا ویتا شار تا شار بھی بھی کنا پاگا سے جمیل میں سائی کی رہی و بے خال کے بندے بے فرض دا چا آگا مصر بھی سر شار بھی وہ پا دیکھو اتفاق تا چھ پا سہراوے شے پا داخت شے پا زنگلے شے پا جزیرے شے جمیل میں نسائی کیجی چھ بلکل آدھ کابودین بھی پا دیکھو کل اتفاق تا اینے رہ پینزیر مزے وہ نلدہ پینزیر مزے خوار بھی کر کیجی که غره په سار باندې وي که په سمندر شي وي خو جمیل میز په سارا وي په دښت شي نه صحیح کېږي څه نسا بودي به وي پښه جمهور امام شفیع صاحب یا امام ملک صاحب امام احمد حنبل صاحب چې سیک شار ته شرط نه دي هغه داغا سے دلیل پیشوی یو خود قرآن پاک آیات تا یا ایو الذین آمنوا اذا نودی لصلاه من یوم الجمعه فاصلوا الى ذکر الله دین کی آیات مطلق تا اذا نودی لصلاه من یوم الجمعه فاصلوا الى ذکر الله دو تا دا مقید دے مکانین دونا مکانین ندا چی پشار سے اذان وشی ایک تاویر سیستا ہو کچھرے وڑی کا کلا ہو کٹکائی ہو بی آدھی کا ماویر سیستا ناکہ فارق نشتا بلکل مطلق رو غلدہ او بلنا دا بخاری و دا مسلم روایات دا دا بخاری ویتا دا غا دی پہتا نا پخوجت سے دیر کلاس پشوی جا ابن آباس سے برویتا قال ان اول جمعت عبداللہ ابن عباس میں چاہا والا والا جمیل نیز جمعات چاہا کرا شوہ دا ہو بعد جمعاتوں کی مجد رسم پاس جمیل مزد ہے نبی سب پا جماعت سے اے مجد نبوی دی جمیل مزد بعد چیتا پا دنیوشو پا مزکا شو جمیل میں شوہ دا اوالا والا فی مجد عبدالقیس آب دی عبدالقیس پا جماعت شوہ دا بے جواسا چیدا دی عبدالقیس جماعت پا جواسا سے دا من البحرين دي بحرين پو ملک شه جواسا شار دا پا جواسا شه دا دي عبدالقیس پا جماعت شه او کنا بی اول اول میشه جمع شوه دا بی دولتا شوه دا دا جواسا من البحرين پا جواسا شه دیکن دي بحرين نا دا دی پشوی او پا زنا روایتی شه پا دی حدیثو که چکریتون بالبحرين سراغل دا قرية من البحرين بحرين كان يقريا هذا كلاذا فروايات سيئة سنقول كانت قرية من البحرين بياكي بكيلا يكنا باب مكان كذا كنا باب العدد الذين إذا حضروا في قرية وجبت عليهم بدأ كان دا حديث بشكرا دا إمام بياكي كنا فكليش كنا فكليش جميل مسيكين ذكت فجواسات إذا أغا كلا وكو بخرين شكنا فاتي جميل مسوادا دينا بسم دي جماعتنا بعد فهذا يجب أن يرسل حديثنا دي داغا تشكوية كان داغا تول كلي دي كانا كتكي دي پر كتكي شكنا داغا المزينة شوي دي سب كرابة كانا دوتا المزينة كر دي جميل مزينة إني أما مخلصات أغاد خطليسة فأصر بني تمسوك نسي ده حتلسه بقول لا ظاهرا مصنف عبد الرزاق ذكر ده ايه تخريج كده ده ومصنف في ابن ابي شيبه ايه تخريج كده ده عبد الرزاق شاغل روايات رواه الحجاج تو طريق بنده الحجاج تو سند بنده حتلسه فرمائي هدي ملائكه کے چلا جمعہ تا ولا تشریقا الا في مصر جامعا لا جمعہ تا ولا تشریقا الا في مصر جامعا جمیل میں نستا و تقدیرات کو تشریف نستا مگر پسر خار سے ہر طریق سے دیئی کہ حجاج ابن عرفات کو سند بندے پتاریخ بندے مصنف عبد الرزاق مصنف نبی شریبہ ایک تخریج کردہ دین کے نجاہ کہ امام خیفہ سے بہت دلیل پر ریڈیر ٹوکے و نخول پر ریکو دا آل زواہر کا سائے دا میرا مذہبے والا هذا هو مسلم في بخاري في روايات هذا هو الكتب هذا هو مصنف عبد الرزاق في الحديث هذا هو حجاج بن عرطاق فسرد بن دا امام نووي لكل دي صارح مسلم في ذكر زعب بن اتفاق تا. حجاج بن عرطاق و ده قرآن خلاف تا اذا نوری صلات من يمسا سبلا ذكر الله مرفوع حدیث کو نده ده حتی صرف اثار ده قول ده آخو قصة بخصة دیگه نبی خدا جب کی اذا اپنے دا جب کی چه لکا سرنگی چه ده خجال ابن عرقات کو طریق و پسند بند لگا نکل سوا ده درنگی ده جرید عن منصور پر طریق بنا نکل ده وأغا سند بالكل سهيدا جريد عن منصور إمام نووي تذكر لي ذلك نا إذا بزوج بالاتفاق تا إيه طريق تا سند تا غالبا ده يبر خبر ملا ورنا لا خبر أبي بدل نكرلا كثير أخيرا هو ذلك نا خجال بطريق بدل نكروا بيك تيو كلام كلام بس كبرا شو كنا گوتا کہ نگر اس لاکر خبال سرد یاستا چاہ آگا سرد بلکل سیدہ وہ دیکھے دے خبر گلتی دا خواہ سردہ مرفوح حدیث کو لگا دا جی صحابی آتو اللہ چی مدرک بلکیاس لدہ سبے بندے چرمیز جیمین میں داری کا سہی تیری داری کا نسائی تی دو تک کئی دلکے دی دا کی ایسی خبر اندو وداد وصول حديثة تقوض صحابي في ملاي درق بالكياس المحمولي تسمع بني هذا يجب أن خبره بذونا نكو لا جمعة ولا تشك إلا في مثل جامعة جمعة تقولكي فشار صحيح كيلي فكل شيء كي يوجعك خبره له لدى أكنا مرفوض حكما زوق فشجرتا وأثر لدى بلكي تواكعاش لدى أكنا حديثة دا مرسول حكم النبي صمتا هو تسوج آيات ولا آيات مطلق ولا لا يا الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من الجمعة فصلوا إلى ذكر الله

بل دا مراد آنه دا چه کنه کریا من خام حقیلی تورسی کریا اطلاع تر کسانی چه پکری که جی پا قدیم لغت شه دا عربی پا قدیم آنه من دو کرای پاک پا اطلاع شه کنه کریا اطلاع پسار بنا که جی صحابای پا دور شه طبیعین پا دور شه تره طبیعین پا دور شه دا کریا سا قاعده بی صحاب اطلاع سم لکسرن گی چکلی پر استمالی جی کنه کرای پاک شه خواه پسرن لو لازوز لحاظ قرآن على رجل مكرتين عظيم اما تحل كي جلسل تبو لبق بل اتراستو كي خواهتو كي اللعب بلا بطوري دلئتا بطبي ماشي كي اتا قدد وي ساري شي كي اتا يبتا مقابو كنا فدوش بلقو معتبار شي يحسس بل اتراكا كولي مر نزل دو لو لازوز لحاظ قرآن على رجل من القريتين عظيم طول بخوري كي مراد بكرتين نصر غادا تا يبتا يبا مقام عظمادو لا مكا كلاو نتعيش كلا جبل كشاري نبي ويطلق كي يبشوا دا وصعي الكريا تشتنا وكا جالي كي يونا سورة يوسف شه يقوم الحمد يكا كي تنجا كنا علي كريو رفشتنا وكنا مراد بنا كر اغا مصر والحالتا كي اغا مير ملالي ورينيكا فتشوا دا كنا سفاسشو ميدي كنا باتاني سورة جالي كا یکی ایک آپ کو کرپاک سے پسرے بلے سوا جاتا نا نگو تا کنا دے گا رہی ہے کنا لانا نظمہ کی جاگا کنا کرا جا شار دا بل ابن تین دو غزی دا ابو الحسن نا کنا داگا نکل کوئی کنا جوافا مطلق انہا مدینہ جوافا کی جا شار دا صحا لغت معتبر کتب ہے جوہری آرکی کہ انہا مدینہ جب آسان کی دا شار دا ابو عبید ابو عبید بلا برکی کنا آگا نکل کبھی کنا ہیا مدینہ تب بمخرین سب بخرین سے کتب دا شار دا ایسا دا غا جو آسان اندخل اس سعودیہ پر تصرف شدہ سعودیہ پر حساس رو لگا جو آسان علی کی کہتے ہیں اپ مدینہ تر بالبحرین بحرین سے ابتدا کر مدینہ دو شار دا امرؤ القیس تقبل خیر سے لئی دخل دیولی تسبیق و تمش ورحنا كأن من جواس عشية تعال نعاج بين عدل ومحتبي من يدخل في كوف وكورا ورفي كأن من جوافة كده يأتي كجوافانا كان بيير يغلو تعال نعاد بين عدل ومحتبي عدل ومحتبي غير من يدي ونعاد يتنا ده ده غريب وزيتا بلشي ده غريب وزيتا ده چه جدنه ويبر بل سرخطنه هذا عدل ومحكب ويشو يبن بسر قتله ومي دمرا ترلخ كاربي تيالك كده جواسانا بير روان ده جواساتا بير فور ويشو ويشو ويشو كنوي ماني مسألة اغا تجارتي مليوه كان جواسا عدكا تجارتنا مليوه ايتا ده قرونة ورقلتنا يا دمرا خلق ورسي امر ايكي ستر ايتا تليسرا كذبيكو كالتا جواساتا هون جواسانا ورقلتنا دادر کہتے دیر خلق بھی ترسیق نہ دیر خلق کا کرونے ورسی کتلے ورسی کنا آغا ساری نگی کنا اے دے پرا دے کتلے ورسی کرونے ورسی ورسی کتلے کتلے کرونے ورسی اور تیتے ہی جو اساس ہے کنا دادر کل حسن آجے کا چورنی وپسے کلا وپسے کلے وی چورنی کنا حکمتی نہ سرپوئی جو یہ شکن سرپوئی جو اگا پستر اس نے خویش جو رہی اوڑے ہوئی کچھ کنے ہوئی چوڑے ہوئی جو رہی کنا مدان نفر بیتا جواسا کل آکنا کریا کلا دا وکر وری کچھ کریا کنا لغت نامانی میگی کنا لغیون وی کچھ آگا شار دا دی خلق دی زغدی را مری میلی کچھ آگا شار دا امنو کئی تی سویر را مری میلی کچھ آگا شار دا کنا کلا ندا صرف دیورا وی کچھ بودی چکریا کل من مخرے ایدے نہ کہ داغلہ تیمی نو اختر کہ دا بس کلا سبا ولكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك وفي حاله حدثنا بكره محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري اخبرنا سالم عن المؤمن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول كلكم راع وزاد البيت قال يونس كتب الله بكم حكيما. ابن عمر يقول لك كلكم راع وتسكن هاري ورعيده شبندا حكيمدا ديدرا متفكريدا وزاد البيت ليس تداغا ذكولا كلها آيك قال يونس كتبه رزيك ابن حكيم إلى ابن شعب رزيك ابن شعب ذهلتا كان حق ذكوله وأنا معه زد ابن شعب سنگوه ده حق يتولكو يوم يزن بيوان ذكورا هو ذكورا سي هل ترى أن أذنها ابن شعب نتسرتو تتو داغا بينه چه جميل مزبوكو روزيك فحط غريا فسنة ابن شعبنا ابن شعب ده تبهيدا وروزيك عاملنا لأذن روزيك فدوله بمتو يمزقه بالعمل مكرروه يعمل هاقا في مشاقاتي فمزقه في كلامنا وفي الجماعة من السودان وغيرهم وطا في جماعة السودانيونه وصندر حلق ويكنا شارلو اين روزيك فسنة كزعيك جميل مسكايفه وروزيك يوم اذن على عيلة ورزق بدون شكل قلاب إذا حكيم مقرر هو وقال لهم أنه مقرر ذكا في مشاكات كيف كنا إذا ذكا في سنة كيف كنا شار في سنة كيف كنا إذا ذكا في سنة كيف كنا ذكا كان ذكا تغير شو آلك مشاكات كيف كنا إجيمي ويز بي وآلك خواب الدين سخو سدريون بي سيوسي كنا جيمي شكرا كنا فكتاب المشابة المشابة كولي تلوى أنا أسمع ومار يدل يأمر أن يجمعها أمر أنك تجمل مسكا إذا كان إذا كان يتمنى أنك تجمل مسكا حيث تكشوي يخبر أن سالما خدث وأن عبدالله من يقوله سبب يقوله كلكم رائعين وكلكم مثل رائعته هذا من خلصه تقولكم سعادي قطوش رائعين وهذا من جريت متكب مستمع رائعين إمام رائعين سبسهم ومسلم عن رعيته ورجل راعي في أبيه وهو مسلم عن رعيته والخالق راعي في مال رعيته ومسلم عن رعيته قال وحسبت أن قد قال ورجل راعي في مال أبيه وهو مسلم عن يمين مزاكنا داغا يحاك تاكنا يمين مزاد خلق تاكا ترائيه داغا ديكنا خلق يحاك تاكا تكيم حاك تيه سمر الليل ديه دير ديكنا يمين بنباس لكاوة دروا لكا تكولكم رائن كنا هاري رائي دا كنا وقرائي دون ديه ديكنا دخل رات حقوقا داكوين داغا ضروري دي شابه باب هل على من لا يشهد الجمعة خطر من النساء والتبيان وغيرهم وقال ابن عمر انما الخطر على من يجب عليه الجمعة وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل من جاء منكم مسكين فهي جلاله قطر جميتا بأغد غسل كور من المشاكل فشدا بني جميع غسل نشتا لك تاجي من متى مرسي ووريك جي من الوقت نستا لك تاجي من متى مرسي جي طبعا جي من متى فارغ وقران نتل فارغ دا غالت دا غسل في جميع پر بولي الموزي پر كوريزي پر دي سيكي تي دا دي وريزي پر چه وريزي پر ايبا خوشنا لابو ورم بي ورکي دالم بي ミスパダルミカジミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミアラフォルムステレメンパーバレーボネノバレーガメロウトケナパーギメンミルスタオパブルウトランスタثم قال حق من كل مسلم حق بحار مسلمون ان يختصر في كل سبت ايام يوما كبحار اكل وحقاس دوار اللومبي يختصر في راسه وجسده وقاسد صارت فكري صارت المسكي اغا يوم تدوم لكن عاد الجميل الملكنا عاد الجميل الملكنا فهو بان نسى رحمه جاءت عن طوبه عن بيوتا قال قال من بشرا ليلا على كل مسلم حق ان يختصر في كل سبعه ايام يوما وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شباب قال حدثنا وقعا وعمر وعمر بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء جماعتي تسي فتركا لمفهوم مخلصرا دمت وريدي دا ندرمي اجمل خلد وريدي كيدي بأبدي بدي جمل من نشتا كنا اشتيا كنا خلصي كي اشتيا ندرمي كنا بأبدي جمل من نشتا وفيه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة من عمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد عمر فرق بي ويا اخلا غالبا عاتقال مدى صدور متباطلة ومحسن تباطلة في جامعة بكو جماعة تبطلة بچارة تقول لما تخرجين تو نوزه نيرا خذيه كان عمر فرق سمع نكريدي تو نوزه سيكو جدا كأي عبدالله بن عمر سيبدا كنا ايه كبه تبلي دي وقت تعلمين ان عمر يكرو ذلك حالان تقول تفاق لگئي تي عمر يشد وطل باب گاني ويغارو فده بند غرب کرتی قال فما يمنع عين حاني بعد كان عصير ماني كاي سي جمعو ماني كنت دولو اندن ملن ماني كبه شبادة پگاني قال يمنه قول وسلم اذا حديث نکر کو برتی انا بسم قول دو جناتور ماني كبه كنا لا تمنه إما الله مساجد الله دخواه وينو دي على بك جمعتين ما ماني كبه سكرا ذكا تو تاكا سفانشو بلا اعتماد ريما كنا كاني دا غصا نكري ذكا كمير عواري سويد شويد كنا فتنا دي رسويد كنا لا تمن إما الله مساجد الله اذا نفاتو بلا كده كنا دا اجاقا دي ورد خنوزي مخصطان کرا مخصوم بلنی کنا سبوتا و مخصوم بلنی کنا ایرد نین ونی بسیار کنا جمین خوی گرے لکی کنا چه پرشدہ پرشدہ جمین تا نحجری چه نحجری بیار غسل آلستا بندے پرشدہ بندے لمؤذنه في يوم المتير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو خير مني إن الجماعة جماعة جماعة عظمة إن الجماعة عظمة الجماعة فرضه هو إني كرهت أن أحرجكم بعد ذلك كي تستحرج شويته فتمسون في الدين والدخل فخاك شوية في كيشيري شكنا تسر ديمسا هذا هو الجناب ذاكنا ذاكنا تسر تاكنا إلان كي تسر مجيب كيشيري شوكي سا باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من يستجب لقول الله تعالى لصلاة يوم الجمعة؟ وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فمضي لصلاة يوم الجمعة فحق عليك أن تشهد. هل سمعت النداء أو لم تسمعه؟ وكان أنس في قتله أحيانا يجن وأحيانا لا يجن وهو بزاوية على فلسفين. من أين تؤتى الجمعة؟ أي جميع مثل كنكين يا بترسي سمعت الذي يجب ان يكون هناك اطلاقا امام حقيقه بكره هدى شكاس لكرا ورياو دير شكيمك جميل مسكينك نحو دافئك تسبب لوشي جميل متاكنا وشفاك يرتا زوري رسول الله شفاك فلياك نقوم بكري بجميل من فردا كنا شفاك بجابه نقوم بشفاك يرتا رسول الله جميل من فردا ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجراءات غير مذاب جاء ذلك فناد شارك جميعا كما قلت فناد جميعا من نكت دور بيكنا شارك بدادرمي وكما قلت فدين فاتر أخذ بيكنا بيكا شفار فريشي كيرتا كأزاد ور بيكنا فدين بدار مدارنا فدين بدار جميعا من دفار فناد شار حضر سيكوية كنا بجميعا شارك دلائش جميعا بيكنا كوبه وجدت ان تكون هناك جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار جدار خالقه نمبر پر نمبر بطل جمیل ملتا دختل منازلنا و دی اولینا اولی کنا مشید طرف تا چکیم کنا ورو ورو کلی وی ایدوی میری فتنو تینی ورسلہ کلی ورو ورو وی کنا ویاتون پر غبار پر گردے سے بطلل یوسی پر غبار وی کنا ولارک گردینا بی ورسل و خیلے بی کنا پر چڑھا گئے پر اندیارشے ویخ جمیل مارک و خیلے بینا ورسلے كما يمكن ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان تكون هناك قرار ولكن يقولون ان عندما ذا عوالينا رغلا بكنا فبمن تارنا كفرد الهنط لكنا ذا ذا جدنا كتب عوالينا كنا شازار يوم بيال ترسيش كلا بطغون باردا مثلا مين يبقى بلكي تنا آجي كفردا نطغون حق باردا شبس باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذلك يذكر عن عمر وعلي وابن عمر بن شيء وعمر بن قريب قال حفظ يجمع وقت كلا ذا تقريبا كل أيما خطأ جمهور أحناف شوفيه مواليك چه لکه سرمی تی مستشین به ترکیم تیم دی چه زوال موشی جمیل می آقیم دا زوال نکنه بعد جمیل سرو کیجی کنه یو امام احمد خبر سبی که چه نا زوال نمخت آکیجی جمیل می زن امام بخیر جمهور سراده کنه بعد وقت جمعت ازازار تشم سو چه کرا ورمست دارد کنه سنگزنه شی وبه قال حسن عبدان قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا يحسن سعيد انه سأل عمرك عن غسل يوم الجمعة فقالت قال عائشة كان الناس مهنة انفسهم ذي خلق حجم بيرون بيختل نفسه عارف اذا خدمات بيختل ذو تقبلا بيكرو دي كرون چي كرون دي خلق نيجي وكان اذا راح الجمعة راح في عياتهم چي كره بيطلل جمعتا ترجمة باب اذا راح بيه كنا رواخي زوان لباد لا تبي كنا زوان لباد اذا راح الجمعة راح في عياتهم يبقى اختلا هاي اتيه بيطلل لكنا خطب يكنا خير نوه ذكرت هو كنا مشاكتي نبي فكلم لو احتفلتم قطوس الله بغير بشاها بروا وبه قال حدثنا سريج بن عمر قال حدثنا سريج بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك ان رسول الله كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس. وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نفكر بالجمعه ونسيل بعد الجمعه. قال كنا نبكر بجمعته ونكير بعد جمعته. انس بن روايه فرمائي كنا نبكر بجمعته نيب وقتيك لجمل متى ونكير بعد جمعته وقيل لا من جمل متى بعد كرنا. امام احمد حمد صاحب حديث اغا دليل دا حديث مبارك تا دا انس صاحب تبكير وياي كنا سبوق يسوكتا وقيلا دغرمي خيبتا بلاشي دغرمي خيب ونكيلو بعض الجماعته مين بكنا قيلا كا جميل مزا بعضا دغرمي خيب مبين جميل مزا بعضا كرلو مانما جميل مز مختا شوادا يا كين قوت دا غرما قوت دو دي بكنا دي سمستل دغرمي خيب بكنا ورس يا كرلو مستوش نشوالا دا زبان ملا شوا خمیر بھی ہے کہ نا چیدہ مطلب نا کہ آقا نا وقت دے غرمی ہو کہ نا بکہ دا منا کہ دے غرمی خب کا ذہین بے جمعن بادر وڑلا کہ نا ایمیر مزا مخیر میں کہ نا خرکی نا بیانے کہ نا وقتی بے تل ہو کہ نا خیبی نا بانے کہ سب کرانے وقتی بے تل احتمام بے کرو لکہ ایسا آپ کو شارعی صدا طریقہ دو کہ نا چکی مشتر سے زیادہ یہ جمعے پر بندے کنا اے پنجپے نے خلے سید بھی کنا پس اپنے ہی لگیا ہوئی پنا بہو لگیا ہوئی کنا خطے بندے کنا پر کنا اگر میں منکر خیبین آئے کوئی چکرہ جمعے میں دو کوئی بیدن آباد دیو چکنا جا خیبین آئے بینہ کر آگا ورسے بیدو کنا دا منا چا کئی للا چا گئے میں کم خیب دا کنا آمی بھی جمعے آباد کرو دانا چا گا کیما دے کئی کنا غرما دو پسے. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا ابو خلتا وهو خالد بن دينار قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاه واذا اشتد الحر ابرد بالصلاه يعني الجمعه. وقال يونس بن مكيف اخبرنا ابو خلتا وقال بالصلاه ولم يذكر الجمعه. وقال بكر بن ثابت قال حدثنا ابو خالد صلى بنا امير الجمعه ثم قال لانس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي الى الجمعه وقول الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله وبشيء بطلع جميل متى كنا بيختار بك فيك سيد مش جميل متى على فرمك فاسعوا الى ذكر الله. ومن قال اسعي العمل والذهاب سعي عمل تغير شيء وطلع تغير شيء لكون اطلع وسعى لها سعيها وعمل يكون مشاكات قيامات برا قيامات مشاكات. فقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ وقال اعطى الصناعات كلها تركوا حرم دي. وقال ابراهيم بن سعد بن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعه وهو مسافر فعليه ان يشهد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عبايا فقال أدركني أبو عبس وأنا أذهب للجمعة فقال سمعت لهم يقولوا من أصبر إيشاجك أدمينا خدفل في سبيل الله دا لا بلياش حرمه الله والنار زبق شيرا ومون بعد ذلك نحن جلت سماك وكان جيشا دا لا بلياش كريمينا خدفل الله بيكان فابن جهنام يركنا حرمكو. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا زهري عن سعيد وأبي سلمة عن ابن نتان النبي صلى قال وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابو الرضا قال سمعت رسول الله يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها شكلها الميل ودر ابو الشيخ نرى المدينه عام فلا تاتوها تسعون بيتوس ما يصير كتوت هيك دا مندر ويسا واتوها تمشون وسيسا كتوت هيك ببشيب ودر ابو الشيخ وعليك مسكينه وبطول بدر بكا سكينه وراين فرام رمسا مندر ما يسا فما ادركتم فصلوا كما من ذلك من فرق اغوكيسا وما فاتكم فاتموا ابي الكراكيسا كنا من اماويسا. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة لا اعلمه الا عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. لا مطلقا ويكنا لا تكون حدا تروني وعليكم سكينة كجمين مزويا مري محكي سعينا من دلو مرادا لكن لدينا مريضا كي فارا مرا ملقان عمر لا فسكينة بغي فوقار فريد جاكي جمين بتاك فوقار فريد كان اينا مرادا فسو الى ذكرانا اينا مرادا كنا عمل اينا مرادا وكوشش اينا مرادا احتمام مرادا كنا مدى وطرقان اينا مرادا شابت باب ما يفرق بين اثنين يوم الجمعة وبه قال حدثنا عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن المقبول عن ابي عن ابي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله من استتر يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طور ثم دار او مس من طيب ثم لم يفرق بين اثنين فصلى ما قدره ثم اذا فلم يفرق بين اثنين لو داخل ديرتني شيخا تفريق نوته له داخل نوته فلياس الواقع ثم الجري كنا سنت سرون دي كان بري كنا باب النوز دي كنا سر ابو يكوي يا كنا نوز دي كنا بيو ميو كنا درا تشكني كنا اكن كذير بكو دغنا پري وستلو فصلنا ما كنت باله سمرا چدتا پر تقدير شي كني كنا اغا نا پر ياو كدو ثم اذا تكل دي امام هو تو غرا خلتو داون دي كاريو كو فرال ما بينو بل جمته الاخرى پدے گئے كنا اجر شي كنا دا خبرا دو كچ تفريق ني وي كرا كنا شاتا ذا زرا نمير الثورة كبسة باب ما يتيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه داست نقل تيمة بالرسة بشاتا يتيم الشخصة كنا لا يتيم الرجل أخاه يوم أخا سرائي بكنا خفل بالمسلمون كنا عبي لچه قوي شاتا قلوشي بلائي خيري كنا وبه قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا مخرج بن يزيد قال أخبرنا ابن جرير قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر يقول ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اخاه من مقعده وجلس فيه قلت لنافع عن الجمعه قال الجمعه كجمال مني قبل ذي كنا شفت روسي وهي بلتي قبل كان شفاي صور فيني باب الاسماء من الجمعه وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي زيد عن الجوري عن سعيد بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعه اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالثة زاد النداء الثالثة دريام أذانية في تايكو دعوالا تكيما أذان كذي دا دريام ذاتا في إقامتها تغليبا كنا أبا أذان في ميركو كنا على زوراتو زوراتو زوراتو كنا مقام مصير بدا كدلو زوراتو زوراتو زوراتو مدينة مناسب قال أبو عبد الله الزوراتو موزن بسوط المدينة فمدينة شهد بذور في وزيدة كنا آذي كابل كدو وشيك زيدو بي كنا دا أذانية في تايكو باب المؤذن الواحد يوم الجمعة وبه قال حدثنا ابن عين قال حدثنا ابو العزيز بن ابي سلمة المالك عن الزهري عن سعيد بن ابي ان الذي زاد التأذين ثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر اهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم غير واحد وكان تأذين يوم الجمعة حين جلس حين يجلس الامام يعني على المنبر باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي ومامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر فقال معاوية الله اكبر الله اكبر لا في الموضوع ده معاوية كان في منبر نوستا اذان متكيري جيمي بورزبونه معذرك الله اكبر لك بدا يجبرك الله اكبر لك كما دا يجبرك فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال ما يا وانا قال اشهد ان محمد صلى الله عليه وسلم يا وانا فلما انكر التعظيم شكل اذاني تراكو قال يا ايها الناس اني سمعت رجوك على عاد المجلس حين عاد المؤذن يقول ما سمعت مني مكانتي اني سمعت على عاد المجلس كما ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلس حين أذن مؤذنه شكرا مؤذن أذانه كله يقوله كنا ما سمعت مني مكانت يأتوس من صوره لكنا نبي سمد داغا بيلي جوب بيبركوله كنا دا جوب بيكنا پت بيركوي كنا جواتي بي جواتي بنوي كنا بل كنا بيكنا پت بيركوي وذن فقالي كي كنا چه إذا خرج الإمام فلا صلاة على كلاما كنا دا يقوم دي پردا فقبل آغا چکیم امام دا جمعی کن آبی دا آزان جو در کبی کوم بنویر کبی کنا چکیم نور خالتا کنا جمعی تا رغلی دی کن آبی آزان نویر کبیر و امام خبر کبیر شی امام خبر کبیر خطبا شی کبی کن آبا تقریب باتو و سیدہ دو کنا کا امام بی کنا کا کوم دا کنا أم أذن جواب بكن عاد فجأة غير كذي كنا في جهارنا نبي كذي شرس. باب الجلوس على المنبر عن عند التزيين. وبه قال حدثنا يحيى بن بقي قال حدثنا ليلى وقيل عن شهاب بن سعد بن يزيد أخبره أن تأذين ثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد وكان تأذين يوم الجمعة حين هجر سليمان. باب التأذين عند الخطبة. وبه قال حدثنا محمد بن المقابل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر وأبي بكر وعمر فلما كان في كلامة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان بالأذان الثالث فأذن به على الزغرب فثبت الأمر على ذلك. سورت تا طریقہ ہے خطبہ پر منبر میں ویلا شیو وقال ان خطب بن اسماعیل منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ویلی دو قال حدثنا محارم بن دينار أن الرجال أتوا سارا مثال مساعدي وقد انتروا في المنبر مما عوده بمنبر شيء ليس بمنبر شيء كم ليس رشاق مندي بس بخبر كلاك إذا لرجي أسنا جوري كأنك بن كي بني نبي دارجي كأنك بن كي بدي أسأل ترولي فسألوا عن ذلك فقال والله إني أعرفه مما هو موت شاب ترجي يكره سبب أعاقة إذا سنا جوروا ولقد رأيته أول يوم وجهه مولدرا ودا منبرا أولا وشذرا شو مولدرا ودا منبرا وأول يوم من جلسان وأول كده بس بابو نيوس هو ده ترجمة الباب ده كنا باب الخطبة اللي منبرا كنا أصل رسول سلم إلى فلانة إمرأة من الأنصار نبي سلم كنا يقول كي شيء تا في طول الرجل دان سالي شو رسول الله قد سمع سال سال يلوم يا وخصو إيه رسول كمان شو ولا مكين جار أيام الذي أوادن اجلس عليه هنا پر غلام ترکول تو بیا موت الارگی ٹاپ کوئی چپا بودی بزرک شنو ای ممبر در تجور کو ازا کلم تنا حال چکل حال کتا حاضر خبر کو چپا ممبر در تکشنو فا امرت ہو اگر شدی اخبر غلام تا امرو کو فا عملها من طرفا الغابات بیدی غابی جی زنگل دی اغزین ایو تجور کو نا غابا ایو زوینم دا طرفا دی غزیت ایو شکر ایو دی غزیت ایو دینا تجور کو ثم جاء بهذا من باب الروح فأسرت نبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها نبي صلى الله عليه وسلم أمره فوجات دكشرته دالرجي دو دكشرته من عيطة سم صلى بها وقنا نبي صلى الله عليه وسلم نسكرها وكبرا وتنبيري ولو وعلي حقا دي پر ممبر بني بلو ثم ركا ركيا وكلا دي پر ممبر بلو ثم ركا كرا بركي سو پسط لا ورسو چكي بلتا مير مكان سط نشي تا پسط لا ورسو فسجد اس منبر سجدہ یہ منبر پر رکھ شروع کرلا کنا تو سجدہ سر کے منبر پر شروع کلا ثم عاد بیا دی مرکا تے جام منبر تے چکسو فلما فرع اقبل الناس خلق تے مخر ورو فقال اي الناس انما سرت هذا دانے کر کزن دے مستو سب منبر نو کو چتو سمے دے مزنا مناو خلا لتعتم بي کہ مو پچھ ایک داو کیتا ولی تعلم صلات تے مول مز عمل نہ زاکی تا کنا پر منبر مز کہتا اوپرو. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جابر بن ابي كثير قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جبر يقوم عليه اول حديث فتوى يقوم عليه وسلم بعد ان بس درجه له فلما جاءه المنبر شكر المنبر وتخيل جزاء سمعنا الجزء مثل اصوات العشاب من ورد بن يسكت بقرا فشان او زيد كنا آج ہے لسن میاس کی عیسیٰ چاہنے تھا انہوں نے گئے لیکن آنا میرا پریوزی نے اکرن خطان درمہ اجتماع ودائی باو علیہ وقال سلمان ام یحیاء اخوانی حسن و ابو عبید اللہ ابن انت سمع جابر وبی قال حدثنا اخدثنا آدم ابن ابی یاس قال حدثنا ابن ابی دیمن عن الزوری عن سالم عن ابی قال سلمان ابن ابی سلم یقلو علی المنبر فقال من جاء الى الجمعہ فلیقتل. الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم. هذا تلبرت في صدر وتليني.